ما حكم الاستعاذة عند التثاؤب وهل ورد دليل على ذلك؟ لا حرج فيها لأنها من الشيطان، لكن لم يرد شيء يدعي استحبابها، لكن أخبر النبي أن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدهم فليخدم ما استطاع، فالآخر فليضع يده على فيه، هذا يدل على أنه من الشيطان، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس، لكن لم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر بالكظم يعني ضم الفم لعدم فقره، وكذا عليه ربط اليد على الفم، كل هذا مستحب لأن الشيطان إذا فقر فاه يضحك منه، فالسنة هي أن يخدم ما استطاع وأن يضع يده على فيه، هذا هو السنة، وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان فلا حرج إن شاء الله. لا حرج. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.